ومحمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: الباب الأول في معرفة الله تعالى. أول واجب على العبيد معرفة الإله بالتسليم لأنه واحد لا نظير له ولا شبه ولا نظير. بس بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: الباب الأول. وقد والذي مضى من هذه العقيدة المقدمة. وكان بودي لو ذكرتكم أننا إذا انتهينا من باب أو من مقطع من باب نأخذ مراجعة، لكأن هذا هو الواقع، لكن قدر الله ما شاء فعل. نعم، الآن فات الأوان من الباب القادم. طيب، لا، المقدمة فيها بحوث طيبة. قال: الباب الأول في معرفة الله عز وجل. معرفة الله سبحانه وتعالى نوعان: معرفة ذاته بالوجود، ومعرفة صفاته، ومعرفة ذاته في الكنه والحقيقة، ومعرفة صفاته كذلك. يعني نقول هي قسمان: معرفة وجود ومعاني، ومعرفة كنه وحقيقة. أما معرفة الوجود والمعاني فهذا هو المطلوب منا، أما معرفة الكنه والحقيقة فهذا غير مطلوب منا لأنه مستحيل. يعني لو قال قائل: تعرف الله مثلا، تعرف حقيقة ذاته وحقيقة صفاته، لكان الجواب: لا، لا نعلم ذلك، وليس مطلوبا منا هذا، والوصول إلى ذلك مستحيل. مستحيل أن تعرف الله عز وجل في حقيقة ذاته. وش ذاته؟ الإنسان تعرف حقيقة ذاته، ما حقيقته؟ لحم ودم وعظم ومكونات الجسم، لكن رب عز وجل لا تعرفها. صفات الإنسان تعرف حقيقتها، وكنها التي عليه كوجه الإنسان، تعرف الوجه، تعرف العين، تعرف القدم، تعرف اليد، تعرف الأصابع، لكن صفات الله عز وجل لا تصل إلى حقيقتها وكنها. والمطلوب إذن معرفة الذات بالوجود، ومعرفة الصفات بماذا؟ بالمعاني. أما معرفة الكون والحقيقة فهذا مما لا يعلمه إلا الله عز وجل. نعم. طيب، فصار قول المؤلف في معرفة الله لا بد فيه من هذا التقسيم. قال المؤلف: أول واجب على العبيد معرفة الإله بالتسديد. أول واجب أن تعرف الله، هذا أول واجب. وقالوا: والمراد أول واجب لذاته، وأما أول واجب لغيره فهو النظر والتدبر الموصل إلى معرفة الله. فالعلماء قالوا: أول ما يجب على الإنسان أن ينظر، ثم إذا نظر وصل إلى غاية وهي المعرفة، فيكون النظر أول واجب لغيره، والمعرفة أول واجب لذاته. وقال بعض أهل العلم: إن النظر لا يجب لا لغيره ولا لذاته، لأن معرفة الله عز وجل معلومة بالفطرة، والإنسان مجبور عليها، ولا يجهل الله عز وجل إلا من اجتالته الشياطين. ولو رجع الإنسان إلى فطرته لعرف الله دون أن ينظر ويفكر. قالوا: ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة. وقول الله تعالى في الحديث القدسي: إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. فصار الصارف عن مقتضى الفطرة حادث وارد على فطرة سليمة. فأول ما يولد الإنسان يولد على الفطرة، ولو ترك ونفسه في أرض برية ما عبد غير الله، ولو عاش في بيئة مسلمة ما عبد غير الله، وحينئذ تكون عبادته الله إذا عاش في بيئة مسلمة تكون مقوماتها أو يكون المقوم لها شيئين، وهما الفطرة والبيئة. لكن إذا عاش في بيئة كافرة فإنه حينئذ يحدث عليه هذا المانع لفطرته من الاستقامة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. طيب، إذا معرفة الله عز وجل نقول لا تحتاج إلى نظر في الأصل، ولهذا عوام المسلمين الآن هل هم فكروا ونظروا وقرأوا في الآيات الكونية والآيات الشرعية حتى عرفوا الله، أم عرفوه بمقتضى الفطرة؟ عرفوه بمقتضى الفطرة، ولا شك أن للبيئة تأثيرا، لكنهم ما نظروا. بل إن بعض الناس نسأل الله العافية إذا نظر وأمعن ودقق وتعمق وتنطع ربما يهلك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. فالصحيح إذن ما قاله المؤلف أن أول واجب معرفة الله، وأما النظر فلا نقول إنه واجب. نعم، لو فرض أن الإنسان احتاج إلى النظر فحينئذ يجب عليه النظر، لو كان إيمانه فيه شيء من الضعف يحتاج إلى تقوية فحينئذ لابد أن ننظر. ولهذا قال الله تعالى: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء، وقال: أفلم يدبروا القول، وقال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. فإذا وجد الإنسان في إيمانه ضعفا حينئذ يجب أن ينظر، ولكن لا ينظر من زاوية الجدل والمعارضات والإرادات، لأنه إن نظر من هذه الزاوية يكون مآله الضلال والضياع، يورد عليه الشيطان من الإشكالات والإرادات ما يقف معها حيران. لكن ينظر من زاوية الوصول إلى الحقيقة، من زاوية الوصول إلى الحقيقة. فمثلا نظر إلى الشمس، هذا المخلوق العظيم الكبير الوهاج، نعم، ما لا يقول: طيب من الذي خلق؟ خلقه الله؟ من خلق الله؟ لا، يقول: خلقه الله، ويقف. لأن الرسول أمرنا، إذا قال الشيطان لنا: من خلق الله؟ أمرنا أن ننتهي ونقف لنقطع التسلسل. لأنك لو قلت: من خلق الله؟ وقلت: خلقه مثلا شيء ما، سيقول لك الشيطان: من خلق هذا الشيء الماء؟ هم من؟ ثم تتسلسل إلى ما نهاية له، تضيع في البحر الذي لا ساحل له. فالحاصل أن النظر لا يحتاج إليه الإنسان إلا عند الضرورة كالدواء، إذا ضعف إيمانه أو رأى من ضعف فلينظر، وإلا فإن معرفة الله مركوزة في الفطر. قال المؤلف: معرفة الله بالتسديد أي بالصواب. ولكن ما هو الطريق إلى معرفة الله عز وجل؟ الطريق إلى معرفة الله قلنا الفطرة قبل كل شيء. الإنسان مفطور على معرفة ربه وأن له خالقا، وإن كان لا يهتدي إلى معرفة صفات الخالق على التفصيل، لكن يعرف أن له خالقا كاملا من كل وجه. ومن الطرق التي توصل إلى معرفة الله الأمور العقلية، العقل، فإن العقل يهتدي إذا كان العقل صريحا سالما من الشبهات والشهوات، يهتدي إلى معرفة الله بالنظر في آياته، فينظر إلى ما في الناس من نعمة فيستدل به على ماذا؟ على وجود المنعم وعلى رحمة المنعم، أليس كذلك؟ ينظر إلى ما في الناس من نعم فيستدل بها على وجود المنعم، لأنه لولا وجود المنعم ما وجدت النعم. وعلى إيش؟ وعلى رحمته، لولا رحمته ما وجدت النعم. كذا ينظر إلى إمهال الله عز وجل للعاصين بحيث لا يعاتلهم بالعقوبة، فيستدل بها على إيش؟ على حلم الله، لأن الله يقول ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. وصدق الله، لو أن الله واخذ الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، لأن أكثر الناس على الكفر، 999 من بني آدم كلهم في النار. صليت ركعتين أو مضي على وضوء زي. نقول لا يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهر المجابة، لأن 999 من بني آدم كلهم في النار. فلو عاد الله أن يأخذهم بأعمالهم ما ترك على ظهر من دابة. ننظر في السماوات والأرض نستدل به على إيش؟ على عظمة الله وقدرته، لأن عظم المخلوق يدل على عظم الخالق، وهكذا نستدل بذلك على وجود الله وعلى ما تقتضيه هذه الآية من الصفات الأخرى. طيب نستدل أيضا، نعرف الله تعالى بإجابة الدعاء، فالإنسان يدعو فيستجيب الله دعاءه، فنعرف بهذا وجود الله بعد، وقدرة الله ورحمة الله وصدق الله عز وجل، ادعوني أستجيب لكم، إلى غير ذلك مما تستلزمه إجابة الدعاء. فهذه الطرق العقل والفطرة والواقع كلها من الطرق التي يستدل بها الإنسان على معرفة الله. أخذ الله سبحانه وتعالى الكافرين بالنكبات والهزائم تدل على أن الله شديد العقاب وأنه من المجرمين منتقم، ونصر الله لأوليائه تدل على أي شيء؟ على أنه عز وجل ينصر من شاء من العباد وأنه قادر على ذلك ولو كثر خصومه. ثم قال المؤلف بأنه واحد، بأنه أي الله عز وجل واحد، واحد في ذاته وصفاته وأحكامه الكونية والشرعية. فهو واحد في ذاته لا نظير له ولا شبه له ولا وزير، وواحد أيضا في ربوبيته، فلا أحد يتصرف معه ولا أحد يملك معه ولا أحد يعينه، بل لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه لكمال سلطانه. وكذلك واحد في ألوهيته، فلا يعبد إلا هو عز وجل ولا يتأله إلا إليه، ويجب أن يصف الإنسان حبه وتعظيمه كله لله عز وجل، فلا يحب إلا ما يحبه الله، ولا يرضى إلا بما يرضى الله، ويكره ما كرهه الله ويبغض ما أبغضه الله، حتى يكون قلبه كله وإرادته لله عز وجل. فيوحد الله بالقصد والعبادة. كذلك واحد في صفاته، ليس له نظير في صفاته، لا الصفات المعنوية ولا الصفات الخبرية، لا الذاتية اللازمة ولا الفعلية المتعلقة بمشيئته عز وجل. يقول بأنه واحد لا نظير له. النظير يعني المماثل والمشابه، وعليه فلا شبه من باب عطف المتماثلين أو المترادفين، فقول الشاعر: فألفى قولها كذبا ومينا. الكذب والمين معناهما واحد وإن اختلف في اللفظ، والنظير والشبيه معناهما واحد وإن اختلف في اللفظ، وهذا من باب التوكيد اللفظي. نعم. وقوله ولا شبه، سبق لنا أن الأولى أن نعبر بقولنا لا مثل للوجوه الثلاثة السابقة. طيب، لا نظير له في ذاته، ولا شبيه له في ذاته، وكذلك لا شبيه له في صفاته سبحانه وتعالى وفي أفعاله. ولا وزير، الوزير المعين، ومنه قوله تعالى عن موسى: واجعل لي وزيرا من أهلي هارون. فالوزير هو المعين، مأخوذ من المؤازرة وهي المعاونة. فالله سبحانه وتعالى ليس له أحد يعينه، لأنه قادر على كل شيء. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقد أشار الله تعالى إلى هذا المعنى في قوله: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. انتبه، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، على سبيل إيش؟ على سبيل الاستقلال. وما لهم فيهما من شرك، على سبيل المشاركة. والفرق بين الاستقلال والمشاركة أظن واضحا. فمثل هذا لي أنا مستقل به، وهذا بيني وبينك أنا شريك فيه. فهم لا يكون شيئا على سبيل الاستقلال ولا على سبيل المشاركة مع الله عز وجل. وما له أي ما لله منهم من هؤلاء المدعوين من ظهير أي معين، فهم لا يعاون الله بشيء. ثم مع ذلك لا تستطيع هذه الآلهة أن تشفع ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. وبنفي هذه الأمور الأربعة تنقطع الأسباب التي يتعلق بها من المشركون، لأن غاية ما يتعلقون به أنهم يقولون إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى، فقطع الله كل سبب. فإن قال قائل: أليس هناك ملائكة موكلون بحفظ أعمال بني آدم، ملائكة موكلون بالقطر، ملائكة موكلون بالنبات، ملائكة موكلون بالحفظ العام لبني آدم وهكذا؟ فما الجواب؟ نقول بلى، هذا موجود، لكن هل وكلهم الله تعالى استعانة بهم؟ كلا والله، لكن وكلهم الله بذلك ليبين عظمته وكمال سلطانه. كما أن الملك في الدنيا ولله مثل الأعلى له من يتولى شؤون مملكته، لكن الملوك في الدنيا يفعلون ذلك لقصورهم وعدم إحاطتهم، أما الله عز وجل فلا، إنما فعل ذلك سبحانه وتعالى ليظهر عظمة ملكه وسلطانه، وأنه مدبر سبحانه وتعالى، وأن له جنودا، جنودا لا يستعين بهم، ولكن جنود إيش؟ يمتثلون بأمره ويكلفهم عز وجل بما شاء. وما يعلم جنود ربك إلا هو، لكن ليسوا جنودا يعينونك كجنود الملك في الدنيا، بل جنود تظهر بهم عظمته وكمال سلطانه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن أول واجب على الخلق كما قال المؤلف إيش؟ معرفة الله عز وجل. وسبق لنا أن طريق معرفة الله عز وجل العقل والشرع والفطرة. وسبق لنا أن المراد بالمعرفة ما يترتب عليه من التصديق والقبول للأوامر والإذعان لها. وأما مجرد المعرفة بدون أن يركن الإنسان إليها ويقول بمقتضاها فإنها لا فائدة منها، حتى الكفار يعرفون الله. وقول المؤلف بالتسديد قل معناه بالصواب، أي معرفة مطابقة للواقع. أما معرفة الله بدون مطابقة للواقع فهذه لا تنفع، لا بد من معرفته بالتسديد. مش اللي معك؟ طيب، ثم قال المؤلف بأنه واحد في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته كما سبق، ليس له نظير ولا شبيه ولا وزير. وسبق الكلام على هذه الثلاثة وبيان الأدلة لها. فما هو الدليل على أنه ليس له نظير ولا شبيه؟ قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأنه لا وزير، قوله تعالى وما له منهم من ظهير. قلت علينا زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير، يعني ما له أحد يساعد من أهل السماوات والأرض. والوزير مساعد، ولهذا قال موسى عليه الصلاة والسلام لربه سبحانه وتعالى واجعلني وزيرا من أهل هارون أخي أشدد به أزري، يعني قولي به وأشرك في أمره. قال المؤلف صفاته كذاته قديمة. صفات المبتدأ والخبر قديمة، وكذاته حال، يعني صفاته حال كونها كذاته قديمة. الصفات يعني ما يتصف به الموصوف، ما يتصف به الموصوف، وهي بالنسبة لله عز وجل ثلاثة أقسام: صفات ذاتية، وصفات فعلية، وصفات خبرية. الصفات الذاتية هي صفات المعاني الثابتة لله أزلا وأبدا، مثل الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والعزة والحكمة إلى غير ذلك، وهو كثير. هذه نسميها صفات ذاتية لأنه متصف بها أزلا وأبدا لا تفارق ذاته. الصفات الفعلية هي التي تتعلق بمشيئته، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها، مثل الاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا والمجيء للفصل بين العباد والفرح بتوبة التائب والضحك إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة والغضب على الكافرين والرضا للمؤمنين وما أشبه ذلك. هذه نسميها صفات فعلية. لماذا؟ لأنها من فعله، لأنها من فعله. أحمد لا تروح عنا، لأنها من فعله، وفعله يتعلق بمشيئته. لكن هذا القسم من صفات الله آحاده حادثة تحدث شيئا فشيئا، وأما جنس الفعل فإنه أزلي، أزلي أبدي. فجنس كون الله فعالا، يعني جنس الفعل في الله عز وجل أزلي، لم يزل ولا يزال فعالا، لم يأتي وقت من الأوقات يكون الله تعالى معطلا فيه عن الفعل. فإن الله لم يزل ولا يزال فعالا لما يريد سبحانه وتعالى. لكن جنس الفعل أو نوعه، لكن نعم، لكن نوع الفعل أو آحاده هي التي تكون حادثة. فمثلا الاستواء على العرش نوع من أنواع الفعل ولا لا؟ الاستواء على العرش نوع من أنواع الفعل، هل هو حادث؟ نعم حادث، لأنه بعد خلق العرش، إذن فهو حادث. النزول إلى السماء الدنيا نوع من أنواع الفعل ولا لا؟ طيب هل هو حادث ولا غير حادث؟ كان بعد أن خلق السماء الدنيا. الرضا نوع من أنواع الفعل، وهو حادث ولا غير حادث؟ حادث، لأنه إذا فعل الفعل، إذا فعل العبد فعلا يقتضي الرضا، رضي الله عنه. إذا فعل فعلا يقتضي الغضب، غضب الله عليه. هذه تسمى الصفات الفعلية، وربما تسمى الأفعال الاختيارية. الأفعال الاختيارية، لأن هذه الأفعال لا تتعلق بمشيئة الله، لأن هذه الأفعال تتعلق بمشيئة الله تعالى واختياره. وربك يخلق ما يشاء ويختار. طيب، لكن كما قلت لكم، اعلموا أن كل صفة فعلية فإنها حادثة النوع أو الفرد، لكنها قديمة الجنس. طيب، النوع مثل إيش؟ حادث النوع كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا، هذا نوع. لكن نزوله كل ليلة هذا فرد، لأن نزوله الليلة ليس هو نزوله البارحة مثلا. طيب، القسم الثالث من أقسام صفات الله صفات خبرية، يعني أننا نعتمد فيها على مجرد الخبر، ليست من المعاني المعقولة، بل هي من الأمور المدركة بالسمع المجرد فقط. ونظيرها أو نظير مسماها بالنسبة إلينا أبعاد وأجزاء، نظير مسماها بالنسبة إلينا أبعاد وأجزاء، مثل اليد والوجه والعين والقدم والإصبع، هذه نسميها الصفات الخبرية، لأنها ليست معنى من المعاني. فاليد غير القوة، القوة معنى واليد صفة من نوع آخر، صفة مسماها بالنسبة إلينا أبعاد وأجزاء، فاليد بعض منا أو جزء منا، والوجه كذلك، والعين، لكن بالنسبة لله لا نقول إنها جزء أو بعض، لأن البعضية والجزئية لم ترد في أسماء، لم ترد بالنسبة إلى الله لا نفيا ولا إثباتا. ولهذا نقول لمن قال إن الله واحد لا يتجزأ ولا ينقسم وما أشبه ذلك، نقول هذه ألفاظ بدعية، هذه ألفاظ بدعية، من قال لك تصف الله بهذا النفي؟ هل أنت أعلم بالله من الله؟ هل أنت أعلم بالله من رسول الله؟ هل أنت أعلم بالله من أصحاب رسول الله؟ ما قال واحد منهم قط إنه لا يتبعض ولا يتجزأ، فاحبس لسانك عما حبسوا ألسنتهم عنه. أما أن تتكلم بأشياء فارغة لا تتكلم بها، لأنك إذا قلت لا يتجزأ، مش هذا، هل أحد يتصور أن الله سبحانه وتعالى وله الحمد والفضل يتجزأ؟ ما حد يتصور هذا حتى تنفيه، واترك. إنما ينفى مثل هذا الكلام لو أن أحدا قاله، أما ولم يقله أحد فقل لله يد وله وجه وله عين، ودع عنك لا يتجزأ ولا يتبع. أحد تعبدك بهذا؟ نعم، أسألكم، ما حد تعبد، ما قال الله قولوا في الله إنه لا يتبعض ولا يتجزأ، ولا قال قولوا في الله إنه تبعث وتجزأ، بل قال قولوا آمنا بالله، وقال الله لا إله إلا هو الحي القيوم.